والشراء يا استاذ؟ جرت في هذه الايام البيع احيانا يكون البيع الى اجل مسمى، واحيانا يكون هذا الاجل طويل. تعرف مقابل هذا الشيء ناخذ شكات. تمر على الانسان ظروف يكون في حاجه الى اشياء نقديه. اذا جاء صاحب هذا الشك وعرض على الذي اعطاه الشك ان يخفض قيمته مقابل ان ياخذ شيء نقدي، او العكس، اذا احس اللي اعطى الشك انه هذا الانسان اللي معه الشك بحاجه الى فلوس وساومه على الشك انه اعطيني الشكات اللي معك واخصم لي منهم كذا، هل هناك فرق بالحالتين؟ واذا بيع الشك الى انسان اخر غير صاحب الشك، فصار عندنا ثلاث حالات. الحالة الاولى انا الذي املك الشك عرضته على الانسان الذي اعطاني الشك. الحالة الثانية الذي اعطاني الشك هو الذي عرض علي المبلغ من المال مقابل الشك. الحالة الثالثة هي ان انسان اخر لا سنة له بالشك قال انا اشتري الشك بانقص من قيمته. بانقص من قيمته في كل حال بانقص من قيمته. اي نعم. يعني صور الثلاثة العلة فيها هل هو انقص من قيمة الشك؟ انقص من القيمة. اي نعم. طبعا هذا لا يجوز اطلاقا لان هذا ربا، لا يجوز ان يباع السند اللي قيمته 1000 ب900 مثلا، لان هذا شراء النقد باقل من قيمته وهذا يعين الربا. ولكن الذي يجوز صاحب الحق اي لمالك الشيك انه يتنازل عن حقه عند المدين، فبده منه 1000 مثلا بياخذ منه 900 بدل 1000، هذا يجوز. اما بطريق البيع والشراء باقل فهذا لا يجوز. اذا كان المدين هو الذي عرض يعني الاشعار اني انا بحاجه اينا. الى ركود وساومني على الشك، هل هذه تشبه الحاله الاولى؟ المدين هو هل ساومني على الشك؟ معليش، هو ساومك مساومة ولا هو لا يستطيع ان يفي ما عليه؟ لا هو يستطيع، فان كان مساومة فلا يجوز. هو يستطيع لكن الشك الى اجل. فاهم؟ ايوه انا اجبتك. اذا كان هو لا يستطيع الوفاء فبريد الدائم يخفض فله ذلك، اما اذا كان يريد يساوم ويتاجر يعني يشتري الاقل بالاكثر بالاقل فهذا لا يجوز. الصور كلها واحده، يعني سواء كان المدين او غير المدين كلها واحده ما دام القص شراء الاقل الاكثر بالاقل. اما المدين له علاقه خاصه به، اذا عجز مثلا او ضاق ذرعا بالوفاء بالالف فاجى صاحب الحق قال له يا اخي انا بتنازل لك عن 100 وفيها التسعة. أيوة. هذا يجوز. أما مرابحة